الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقنا إذا علمتنا. قال: ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة وهو بالخيار ثلاثة أيام فهو جائز، وكذلك الثلاثة، فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد. إذا اشترى أحد ثوبين بعشرة أو أحد ثلاثة أثواب بعشرة صح، إذا أحد أربعة أثواب باطل. لماذا؟ إذا اشترى ثوب صحيح البيع، هلا عندنا ثوب واحد، اشترى ثوبا بعشرة صحيح؟ طيب. إذا اشترى مليون ثوب، مو اشترى مليون، اشترى واحد من مليون ثوب بعشرة صحيح؟ غير صحيح، هذا بحر من الثياب، فين أنت تأخذ ثوب من هذه من مليون؟ صحيح كذا؟ لينبغي أن نضع حدا فاصلا، مو هيك؟ اتفقنا على ذلك، اتفقنا على أن هذا صحيح وهذا باطل، صحيح؟ طيب، أين يضعون الحد الفاصل؟ هم الحنفية قالوا أقل الثلاث هو الحد الفاصل، الثلاث صحيح وما بعده ليس بصحيح. يعني الحد الفاصل لا بد منه. أين هو الحد الفاصل؟ قالوا بالثلاث. لنشوف ما هو تعليلهم. إذا اشترى ثوبا من ثلاثة، البائع عرض علي ثلاثة ثياب، قال اشتري أي واحدة منها شئت بعشرة، البيع صحيح. إذا عرض علي أربع ثياب، قال اشتري أي واحدة شئت منها بعشرة، البيع فاسد. واضح؟ واضحة المسألة؟ ما هو الحد الفاصل؟ نعم؟ لا. لا، المذهب الحنفي الباطل لا يمكن إصلاحه، نقول بيع الميتة باطل، ما يمكن تصليحه أبدا. أما هذا فهو بيع فاسد، كيف تصلحه؟ كيف تساوي ثلاثة، الأربعة تساوي ثلاثة، يصح البيع. نعم. والقياس أن يفسد المبيع في الكل لجهالة المبيع، وهو قول زفر. القياس أن كل شيء أكثر من الواحد بيعه فاسد، هذا هو القياس. دائما مثل ما قلنا زفر يمشي مع قياس، لأنه والشافعي، قول زفر والشافعي رحمهم الله تعالى. وجه الاستحسان: وإن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ما هو الأرفق والأوفق، يعني أساس مشروعية الخيار، خيار الشرط لماذا شرع؟ لاختيار الأرفق والأوفق. والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة، لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق به أو اختيار من يشتريه لأجله، ولا يمكنه البائع أو ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالبيع. البائع يريد أن يبرم العقد ولن يعطيه الأثواب إلا إذا كان هناك عقد مبرم على أحدها. فكان في معنى ما ورد به الشرع غير ما ورد به الشرع. شو معنى ما ورد به الشرع؟ خيار الشرط. الشرع ورد بخيار الشرط، كان هذا معناه يشبه معنى خيار الشرط. فكان في معنى ما ورد به الشرع غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث، لوجود الجيد والوسط والرديء. يعني ثلاثة أثواب قالوا أئمتنا الثلاثة للخيار بين الجيد والوسط والرديء، الأربعة لا حاجة إليها، هذا الرقم لا حاجة إليه والرديء فيها. والجهالة لا تفضي إلى المنازعة في الثلاث لتعيين من له الخيار، وكذا في الأربع، أيضا في الأربع الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، إلا أن الحاجة إليها غير متحققة. يعني ما الفرق بين الثلاثة والأربعة؟ الواقع ما في فرق، لكن لا يوجد حاجة إلى الأربعة، إلى الثلاثة يوجد حاجة، لأنه عادة يكون واحد وسط، واحد جيد، واحد رديء.